حمل فرع جمعية الصداقة مع كوريا في بولندا المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل حزب الأمل الكوري وحزب الزعيم العظيم الرئيس كيم إل سونغ في موقع الإنترنت يوم 28 سبتمبر.